السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع مواصلة قراءة كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد عبد الحميد رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته. وقد وقفنا في قراءة هذا الكتاب عند صفة القلقلة، ما زلنا في صفات الحروف، ووقفنا عند القلقلة الصفة رقم 5 كما قالت المؤلفة في الكتاب القلقلة. القلقلة لغة هي الاضطراب أو التحريك. تقول العرب تقلقل القدر على النار أي اضطرب. يبقى القلقلة في اللغة كلمة لغة يعني إيه؟ يعني في المعاجم. لو حبينا نبحث عن الكلمة من الناحية اللغوية، كلمة قلقل يعني اضطرب. تمام؟ تقلقل القدر على النار أي اضطرب، اتحرك كده أو اهتز على النار. اصطلاحا يعني ايه كلمة اصطلاحا؟ يعني عند علماء التجويد او عند علماء علوم القرآن. هي اضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية ويظهر ظهورا كاملا. يبقى نقول التعريف الاصطلاحي تاني، اضطراب صوت الحرف الساكن في المخرج حتى يسمع له نبرة قوية ويظهر ظهور كامل. لها تعريف تاني زي ما قالت المؤلفة، هي صوت زائد حدث في المخرج بعد ضغطه وحصل الحرف فيه أو حصول الحرف فيه، وذلك الصوت الزائد يحدث بفتح المخرج بتصويت، فحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته. تمام؟ يبقى ده تعريف تاني اهو، صوت زائد بنسمعه في المخرج بعد ضغط المخرج وحصول الحرف فيه، الحرف تولد الحرف في المخرج، وذلك الصوت الزائد يحدث بفتح المخرج بتصويت، يعني صوت بعد ما المخرج ينغلق ينفتح المخرج، فحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوت، فالمخرج تحرك بسبب انفكاك دفعي بعد التصاق محكم. يبقى هنا سبب التحرك ايه؟ تحرك المخرج انفكاك دفعي، انفكاك مع دفع بعد التصاق محكم. المخرج كان مقفول وملتصق التصاق محكم ثم انفتح مع دفع الهواء. حروف القلقلة 5 أحرف مجموعة في قولك قطب جد، كما قال ابن الجزري في المقدمة قلقلة قطب جد، وهي القاف والطاء والباء والجيم والدال. نلاحظ أن هذه الحروف تميزت بصفتين هما صفة الجهر والشدة. خلي بالك أن حروف القلقلة كلها فيها صفتين، الجهر والشدة، مفيش حرف قلقلة لا يجمع هاتين الصفتين. هنا المؤلفة بتقول سبب القلقلة، ونعرف سبب القلقلة إيه؟ هو اجتماع صفتي كمال الشدة مع كمال الجهر، زي ما قلنا الشدة مع الجهر مع سكون الحرف. يبقى أنا عندي حرف ساكن شديد مجهور، مما يحدث إزعاجا شديدا لجهاز النطق، يحتاج إلى تكلف صفة لبيان حروفها، وذلك لشدة حصر الصوت والهواء معا. يبقى الحرف هنا فيه انزعاج، ساكن شديد مجهور، حرف مكتوم، فبيحتاج ايه؟ تكلف صفة لبيان الحروف، والصفة دي اللي هي بسبب صفة الشدة التي صفة الشدة وصفة الجهر يحدث انحصار للصوت والهواء. الصوت منحبس في الشدة والهواء أو النفس منحبس في صفة الجهر. هنا بتقول كيف تحدث القلقلة أو كيف تحدث القلقلة؟ تخرج حروف القلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق حال سكونها بعد التصاقهما التصاقا محكما، مخالفة بذلك القاعدة الأم التي تقول إن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم. يبقى أنا عندي القاعدة الأم تقول إن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، لكن الحروف دي فيها خلاف لهذه القاعدة. ليه؟ لأن احنا قلنا الالتصاق أو انحكام المخرج انحكام شديد، الحرف ساكن مجهور شديد، فهنا القلقلة تحدث بالتباعد بانفكاك جهري أو انفكاك انفجاري. تمام؟ أو انفكاك دفعي، لأن هذه الحروف ليست كالساكنة المحضة، ف فتخرج بالتصادم، ولا كالمتحركة المحضة لأنه لم يصاحبها انفتاح ما بين الفكين وتصاعد الصوت أو انضمام للشفتين واعتراض الصوت أو انخفاض للفك السفلي، يبقى ده كلها كيفيات خروج الحرف المتحرك، واشتراق وسط اللسان وتسفل الصوت، فهي مقلقلة أي في حالة بين الحالتين. يبقى أنا عندي هنا القلقلة بين الساكن والمتحرك، الحرف يعني لا هو ساكن بيور 100% ساكن ولا هو طبعا متحرك، ولكن هو حرف ساكن ولكنه يشابه قليلا في خروجه الحرف المتحرك. هنا بتقول الدكتورة والواجب عند أداء القلقلة أن تسمع غيرك. يبقى أنت الواجب عندك إيه؟ أن تسمع غيرك، الناس تسمع الحرف، لأنك لو قلت من غير القلقلة تقول أب أب صوت ما طلعش، أق فين القاف، أق الطه ما طلعتش. فإن فعلت القلقلة ولم تسمع إلا نفسك فلا يقال إنك أتيت بالقلقلة، بل يقال إنك تركت القلقلة وأتيت باللحن. يعني أنت لو قلت القلقلة مش بصوت يسمعه الجميع قلتها وتقول أنا سمعتها وأنا أسمعت نفسي، فأنت كده تعتبر عملت خطأ وأتيت باللحن. نقول الجملة دي تاني، والواجب عند أداء القلقلة أن تسمع غيرك، لأن المفروض أن أنت بتسمع، أنت بتقرأ. يعني إيه تقرأ؟ تقرأ يعني تسمعني، العبرة بما يصل إلى أذن المستمع لا بما يقرأه أو ينطقه القارئ. فإن فعلت القلقلة ولم تسمع إلا نفسك فلا يقال إنك أتيت بالقلقلة، ما ينفعش أقول إن أنت جبت القلقلة وأنت ما سمعتش إلا نفسك، بل يقال إنك تركت القلقلة وأتيت باللحن. ونستخلص مما سبق أن مراحل النطق بالقلقلة، يبقى أنا عندي هنا في مراحل النطق بالقلقلة زي ما قالت الدكتورة في الكتاب، هي جابتهم هنا ثلاث مراحل. أول حاجة حدوث عائق أمام تيار الهواء الخارج من الرئتين، يبقى رقم واحد حدوث العائق أمام الهواء اللي خارج من الرئتين، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج وللتقارب الشديد بين الوترين الصوتيين، الوترين الصوتيين فيهم تقارب شديد، فينتج عنه انحباس لصوت الحرف مع انحباس النفس أيضا. يبقى ده رقم واحد، إن حدوث عائق أمام تيار الهواء. رقم اتنين زيادة ضغط الهواء الحامل للصوت خلف هذا العائق. أنا عندي عائق الدنيا مقفولة، المخرج مقفول، وفي دفع شديد من وراه طالع من رئتين، هواء شديد دفع، لا الدنيا مقفولة أهو، زيادة ضغط الهواء الحامل للصوت خلف هذا العائق تحت منه يعني. رقم ثلاثة انفتاح العائق بصورة فجائية، لما الضغط بيزيد الهواء بيزيد والمخرج مقفول يقوم مفتوح فجأة، فالانفتاح أو الفتح الفجائي ده بيحدث أن الصوت أو الهواء يخرج باندفاع فيحدث القلقلة، مما يؤدي إلى اندفاع هذا الهواء المضغوط خلف العائق إلى الخروج المفاجئ محدثا صوتا جهوريا قويا. قال المرعشي وينبغي أن يبالغ في إظهار القلقلة عند سكون الحرف أو عند سكون الوقف كما قال الإمام ابن الجزري وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. يبقى احنا كده انتهينا أو بينا اللي هي الفقرة اللي كانت بتقول فيها كيفية حدوث القلقلة. بعد كده هي معانا فقرة تانية بتقول درجات القلقلة. أول حاجة في الدرجات قلقلة أكبر، وهي أعلى درجاتها وذلك في المشدد الموقوف عليه. يبقى أعلى حاجة اللي هي القلقلة الأكبر اللي سمتها الدكتورة في الكتاب قلقلة أكبر، وهي أعلى درجاتها، أعلى يعني أقوى درجاتها، وذلك في المشدد الموقوف عليه، الحرف المشدد الموقوف عليه. طبعا لما بنقف هنسكن، فيبقى عندي ساكن والساكن ده في تشديد وفي حالة وقف، نحو الحق الحج أشق وتب أشد، تمام؟ لأنه يحدث أولا تصادم في الحرف الساكن الأول ثم التباعد في الحرف الثاني المقلقل، فيكون صوت القلقلة محصلة العمليتين وهي التصادم ثم التباعد، فيكون أقوى ما يكون. يبقى أنا عندي تصادم في الحرف الساكن قوي ثم بعد ذلك تباعد قوي، فيحدث تصادم وتباعد فيكون القلقلة أو فتكون القلقلة أقوى ما يكون. يبقى دي القلقلة الأكبر، أكبر يعني أفعل تفضيل زي قوله تعالى يوم الحج الأكبر، يبقى في كبير وفي أكبر. الدرجة الثانية القلقلة الكبرى، يبقى اللي في عند الأكبر أعلى حاجة ثم الكبير، وهي في الساكن الموقوف عليه اللي هو غير مشدد، سواء كان سكونه أصليا نحو لم يلد أو سكونه عارضا للوقف عليه نحو الفلق. يعني العبرة أن الحرف يكون ساكن، ماليش دعوة بقى هو ساكن للوقف ولا هو أصلا في الأصل ساكن. يبقى أنا نطقته ساكن في الوقف في طرف الكلاء في آخر الكلمة موقوف على ساكن وغير مشدد، يبقى القلقلة فيها قلقلة كبرى. أما لو كان مشدد يبقى قلقلة أكبر أو قلقلة أقوى. الدرجة الثالثة قلقلة صغرى، وهي في الساكن غير الموقوف عليه، ساكن في وسط الكلام، سواء كان وسط الكلمة نحو أفتطمعون، يعني هو كلمة واحدة أفتطمعون، أو في وسط الكلام نحو قد سمع. يعني إيه الحتة دي؟ هي حتى لو كانت الدال في آخر الكلمة لكن أنا ما وقفتش عليها، هي في موصولة، وإن كانت في آخر الكلمة لكن موصولة بما بعدها، زي كلمة قد سمع، لو وقفت على قد يبقى القلقلة هنا إيه؟ كبرى. لو وصلت بقت قلقلة صغرى، قد سمع الله، لأنها أصبحت مثلها مثل الساكن في وسط الكلام أو في وسط الكلمة. هنا الدكتورة قالت لنا شوية تنبيهات كده، عند تنبيهات يجب مراعاتها عند أداء القلقلة. رقم واحد، صوت القلقلة الصغرى أضعف منه في القلقلة الكبرى، وده طبيعي. يبقى أول تنبيه معانا إن صوت القلقلة الصغرى أضعف منه في صوت القلقلة الكبرى، لأن حروف القلقلة، لأن حرف القلقلة الساكن قد وقع بين المتحركين. ليه القلقلة الصغرى الصوت أضعف شوية من الكبرى؟ لأن الساكن وقع ما بين متحركين، يعني يعتبروا يسندوه يقووه، في متحرك قبله ومتحرك بعده يقويه. ومن المعلوم أن ذلك يؤدي إلى تقوية الحرف اللي احنا قلناه، فيكون الجهد المبذول لبيان القلقلة فيه جهدا قليلا. أما في حالة الوقف على حرف القلقلة فيكون الحرف ضعيفا لعدم وقوع حرف متحرك بعده، فيكون الجهد المبذول لبيان القلقلة فيه أكبر، فتكون في الساكن الموقوف عليه أقوى من الساكن الموصول. أنا عندي الساكن في وسط الكلام زي قاد سامع، الدال الساكنة ده لما آجي أوصلها قبلها متحرك وبعدها متحرك، مسنودة من ناحيتين، في وتدين أو في عمودين سندينها الحرف المتحرك اللي قبلها واللي بعدها. لكن لما أقف على قد قبلها سند من ناحية، مسنودة على حرف متحرك من ناحية، والناحية اللي بعدها فاضية اللي احنا شلنا الكلمة قد، فأنا بتكلف أو ببذل مجهود عشان أبينها أكتر، فالقلقلة تكون أقوى وصوتها أقوى من القلقلة الصغرى. يبقى دي أول تنبيه. التنبيه الثاني، عند أداء القلقلة يجب مراعاة التفخيم في الحروف المفخمة والترقيق في الحروف المرققة، كذلك يجب ألا تنتهي القلقلة بصوت الهمزة. ده تنبيه كمان، هي جابتهم الاثنين مع بعض في تنبيه واحد. يعني الحرف المقلقل المفخم يفخم، الحرف المقلقل المرقق يراعى الترقيق، وما جيبش في آخر القلقلة همزة، ما قولش إيه وتب الحق الحق، زي بعض الناس ما بيغلط يقول ايه الفلق الفلق. طبعا انا مش عارف اعمل الغلط، بس هي ايه، هي بتبقى كده يعني الفلق حديد، بيقوم جايب همزة كده في اخر الحرف المقلقل، ده خطأ. طبعا انا عندي المرقق زي الحديد غير الفلق، القف هنا مفخم. التنبيه الثالث، يجب مراعاة الزمن في الحرف الساكن المقلقل غير المصحوب بالتشديد والحرف الساكن المقلقل المصحوب بالتشديد. يعني ايه؟ الساكن الموقوف عليه زمنه غير المشدد الموقوف عليه. طبعا المشدد الموقوف عليه ده حرفين، ده ياخد زمن حرفين، بتبقى القلقلة اطول شوية لان الحرف المشدد عبارة عن حرفين، مثل قولك الفلق الصمد، ده في الساكن، وقولك الحق وأشد، لأن الحرف المشدد مكون من حرفين أولهما ساكن يخرج بالتصادم كبقية الحروف الساكنة، والثاني متحرك يخرج بالتباعد، وهو الذي يحدث فيه القلقلة لسكونه وقفا. فبالرغم من أن القلقلة تحدث في الحالتين في الحرف الساكن الموقوف عليه، إلا أنها تكون في المشدد أقوى كما ذكرنا آنفا، لأن آلية القلقلة في المشدد الموقوف عليه تكون بالتصادم ثم التباعد، وفي المتحرك الموقوف عليه تكون بالتباعد فقط. هنا بتقول وفي المتحرك الموقوف عليه بالتباعد للقلقلة فقط. يبقى أنا عندي المشدد الموقوف عليه في تصادم ثم تباعد، أما الحرف الساكن الموقوف عليه في تباعد فقط. رقم 4 التنبيه الرابع، هم فعلا يجاب التنبيهين في تنبيه واحد، بس احنا نمشي على نفس الترقيم. تمتنع القلقلة في الحرف المدغم، لو حرف ساكن وأدغم يمتنع فيه القلقلة، نحو قد تبين، أصلها قد ده الساكنة مقلقلة، تبين لما أدغمنا الإدغام يمنع القلقلة، قد تبين زي بساطة، ما أقولش بساطة، بساطة خطأ، القلقلة هنا ممنوعة لأن في إدغام، أقول إيه بساطة، فلا قلقلة مع إدغام، ودي قاعدة عامة لابد إن احنا نعرف. والحرف المشدد للتضعيف في حالة الوصل، يعني المشدد الموقوف عليه ده لو وصلت مفيش قلقلة، يعني زي كلمة وتب لو أنا وقفت عليها خلاص القلقلة في أقوى الدرجات أو قلقلة أكبر، لكن لو وصلت القلقلة بتنتهي تماما. وتب ما أغنى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين، تمام، إلى أشد العذاب، القلقلة تمتنع، لأن الحرف في هذه الحالة لا يحتاج إلى القلقلة، فهو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فالساكن الأول يعتمد في لفظه على الحرف الثاني المتحرك. يبقى دي القاعدة أو التنبيه الرابع. التنبيه الخامس، أحيانا تكون القلقلة في بعض الكلمات أصعب من غيرها، القلقلة في بعض الكلمات أصعب من القلقلة في كلمات أخرى بسبب اجتماع الساكنين. خلي بالك لو في قلقلة وقبل منها ساكن في الوقف، في ساكنين اجتمعوا، طبعا اجتماع عارض لان ما فيش ساكنين في الوصل بيجتمعوا، زي فسق، لو انا وقفت على القاف طبعا القاف كانت في الاصل متحركة سكنت للوقف، القدر، عهد، او الاجتماع حرفي القلقلة في كلمة واحدة وقفا، نحو العبد، يعني يكون الحرف ساكن في الوقف حرف قلقلة وقبل منه ساكن مقلقل، يعني في حرفين قلقلة ورا بعض، زي العبد، رطب فيها هنا القلقلة بتكون أقوى وبتكون أصعب شوي، فيقلقل كل حرف منهما على حدة. يبقى خلي بالي لما يجي حرفين قلقلة ورا بعض في حالة الوقف، أخلي بالي القدر، رطب، العبد، كل الكلمات دي أخلي بالي منها في القلقلة. طيب في هنا سؤال وجيه ممكن أي حد فينا يسأله، وهو إيه؟ لماذا لم تقلقل الهمزة إذا كان سبب القلقلة اجتماع صفتي الشدة والجهر؟ أنت قلت لنا في الأول إن سبب القلقلة اجتماع الشدة والجهر في الحرف، طب ما أنا عندي حرف الهمزة اجتمعت فيه الشدة والجهر، ليه حضرتك ما قلقلتوش؟ وده سؤال وجيه جدا وأكيد جه على أذهان الكثير منا. هنا الدكتورة بتقول إيه؟ اتفق العلماء على عدم قلقلة الهمزة، ولعل سبب ذلك كما قال في نهاية القول المفيد إن الهمزة كالتهوع، تمام، فإذا قلقلت خرجت كالعليل، الهمزة عاملة زي صوتها عامل زي صوت المتهوع، فلو انت قلقلتها يطلع ويبان الصوت زي واحد مريض واحد عليل الذي يعاني من التقيؤ والثعلة، يعني كأن واحد عايز يعطس عايز يكح عاوز يتقيأ، فيبقى صوتها بشع وصوتها مستفظع ومستصعب على الأذان، فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطف ورفق وعدم تكلف ضغط مخرجها لوسعه وبعده الذي يجعل الصوت لا ينحصر انحصارا تاما في المخرج مثل انحصاره في حروف القلقلة. قالوا لأن حرفها بعيد ومخرجها كبير، فحتى لو اتقفل شوية المخرج كبير وبعيد فبيسهل نوعا ما خروج الهواء وخروج الصوت. ده كلام صاحب نهاية القول المفيد. طيب الشيخ ابن الجزر قال ايه في النشر؟ في تعليل تاني للإمام الشيخ ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، الكتاب العمدة المرجع في هذا الفن، وإنما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف. الهمزة بيخشها أنواع من التخفيف ليست تدخل هذه الأنواع في بقية الحروف. حال السكون ففارقت أخواتها، ولما يعتريها من الإعلال، الهمزة بيجي لها إعلال، الهمزة فيها إعلال كتير، زي هنعرف الأنواع الإعلال اللي بتيجي للهمزة. الحروف التانية ما بيجيلهاش الإعلال أو ما بيدخلش عليها الإعلال اللي موجود في الهمزة. والتخفيف المقصود هنا ما يعتريها من التغيير والإبدال والنقل والتسهيل والحذف، وده موجود أكتر وموجود بكثرة وظاهر جدا في القراءات، يعني اللي بيدرس القراءات هيعرف أنواع الإعلال اللي موجودة في الهمزة. فالعرب تخلصوا من شدة الهمزة وجهرها بطرق متعددة في بعض لهجات القبائل. يبقى أنا عندي الهمزة في طرق أخرى للتخلص من الشدة بتاعتها ودخول الإعلال فيها، أما بقيت حروف الحروف قصب جد لا يدخلها الإعلال. أول نوع من التغيير في الهمزة الإبدال، أو اللي هو الإعلال، يعني أول حاجة في الإعلال الإبدال، أي إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو يؤمنون في بعض القراءات ياتون، تمام، فتنطق يؤمنون وينطق ياتون وتنطق بيس، بئس تقرأ بيس. الطريقة الثانية أو الكيفية الثانية الحذف أو الإسقاط، وذلك بحذف الهمزة في قولهم مستهزئون تقرأ مستهزون. الطريقة الثالثة النقل، وذلك بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها نحو قولهم مناما، من آمن بتقرأ في بعض القراءات وبعض القبائل مناما قلن. الطريقة الرابعة في التخفيف التسهيل، أي تسهيل الهمزة بين بين، أي نطق، أي النطق بينها وبين جنس حركتها بدون مد، مثل كلمة في رواية حفص أهاعجمي أهاعجمي، تنطق الهمزة الثانية بينها وبين الألف لأن حركتها الفتح، فهي لا همزة خالصة ولا ألف خالصة، وهي الكلمة الوحيدة التي سهلها حفص وجها واحدا أهاعجمي. وكل الهمزات حققها من مخرجها بلطف بدون تعسف ولا مبالغة. يبقى ده السؤال الأول وأجبنا عليه، ليه لم تسهل أو لما لم تقلقل الهمزة. السؤال الثاني، لماذا لم تقلقل الكاف والتاء؟ احنا قلنا حروف أجد قطن بكت، الهمزة والت والكاف لا تقلقل، الهمزة عرفنا ليه. طب الكاف والت لماذا لم تقلقل؟ بيقول لحضرتك هنا ايه، او لم بيقول لحضراتكم ايه، لم يقلقل العرب الكاف والتاء الساكنتين للتخلص من صفة الشدة التي فيهما، لأن فيهما صفة أخرى تنوب مناب القلقلة في حروف قطب جد، وهي صفة الهمس. التاء والكاف فيهم الهمس اللي هي جريان النفس، فلولا جريان النفس فيهما بعد حصر الصوت أولا وبيان صفة الشدة لقلقلت الكاف والتاء. يبقى أنا عندي سبب عدم القلقلة في الكاف والتاء إن فيهم صفة، يعني فقدت شرط القلقلة، احنا قلنا لازم صفة الجهر مع صفة الشدة، فهي هنا فقدت صفة الجهر بقى فيها همس، بقت شدة بس، فيبقى سهل جدا الحرف يخرج مع الهمس. في هنا برضو بعض الأخطاء عند النطق بالقلقلة وبها نختم إن شاء الله. رقم واحد، تحريكها إلى الكسر أو إلى الفتح، فحرف القلقلة ساكن لا يجوز أن يميل سكونه إلى الحركة مهما كانت من الخفة والاختلاف. بعض الناس وبيقرأ يقول يحول أو يميل القلقلة ناحية الكسرة أو إلى الفتحة أو إلى الضمة أيضا. قال في نهاية القول المفيد، فالقلقلة عبارة عن صوت زائد يحدث عند انفتاح مخرج تلك الحروف، وهذا الخطأ يقع فيه بعض القراء فيجعلون حرف القلقلة مائلا إلى الكسر، مثل سبحان، يقول لك سبحان ينطقونه سبحان، أو يجعلونه مائلا إلى الفتح مثل خلاقنا فينطقونه خلاقنا، مما يغير المعنى. فالمعروف أننا إذا دخلت على الفعل وكانت فاعلا فيسكن آخره، أما إذا كانت مفعولا فيبه فينفتح آخر الفعل مما يغير المعنى. خلقنا دي غير خلقنا، المعنى هنا هيتغير. وهذا لا يجوز في كلام الله، فالقلقلة لا تميل إلى الكسر ولا إلى الفتح، وأنا أقول وأزيد على هذا الكلام ولا إلى الضم، لأن تبعيد الحركة يسمى عند العلماء روما أو اختلاسا، لما تجيب بعض حركة بعض كسرة أو بعض ضم يبقى أنت عملت روم أو اختلاس، ولا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها، إنما تؤدى كما هي، يعني فقط. وصفة المقلقل المتجه هي اضطراب الحرف في مخرجه، اضطراب فقط من غير ميلان. الخطأ الثاني، إن عدم إحكام حبس الصوت والنفس في الحرف المقلقل يؤدي إلى عدم ظهور عملية انضغاط المخرج ثم التباعد، بل يفك المخرج في هذه الحالة بصفة خارجة عن الحرف وهي صفة الرخاوة أو الهمس، فتضعف نبرة انفكاك المخرج فيخرج الصوت ضعيفا مهموسا. زول الحق، الحق، الفلق، أشد، ما يجيبش انحكام المخرج والانفجار انفجار كامل وانحكام كامل، يعني ليس ضغط كامل ولا يعني يكون فيها نوع من الرخاوة، وهذا خطأ. الخطأ الثالث عند الوقف على الحرف المقلقل الذي قبله حرف مد، يجب الاحتراز من تولد حرف مد آخر مثل حميدة، حميدة تطلع فيها مد كده، أو حميدة إنك تقول قبلها حرف كتير حرف مد، مجيد تطول الايه حرف المد وما شابهه، كما يجب الاحتراز من خلط صورتها بالهمزة، وهذا قلناه قبل ذلك. وإلى هنا نكتفي ونلتقي ونكمل هذا الكتاب المبارك في لقاء قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.